أنا الذي اعترفت فاغفرني يا من لا تضره الذنوب وهو الغني عن الطاعات والموفق للصالحات فلك الحمد إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا براءة لي فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر بأي شيء أستقبلك الليلة يا مولاي أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي برجلي أم بأي شيء من جوارحي أليست كلها نعمك علي أليست كلها نعمك علي أليست كلها نعمك علي وبكلها عصيت وبكلها عصيت إلهي ضاقت المذاهب إلا إليك إلهي خابت الآمال إلا لديك إلهي انقطع الرجاء إلا عندك إلهي من الذي دعاك فلم تجب إلهي من الذي سألك فلم تعطه إلهي من الذي استغاث بك فلم تغف ووفى بك أستغيث بك أستغيث يا مغيث أغثني يا مغيث أنا العبد الخاطئ المذنب المستغفر جئتك من فقر الأوزار طالبا للمغفرة طالبا للعفو طالبا للصف طالبا لرضاك فاقبلني على ما كان مني أنا يا إلهي بين يديك خاضع ذليل لا حجة لي أحتج بها ولا قائل لم أعمل سوءا وما عسى الجحود ينفعني وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وقد علمت يقينا أنك سائلي عن عظائم الأمور وأنت الحكم العدل الذي لا تجور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا